سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. هذا من انت لدى الدرس هنا وهناك. ها الميكروفون ريحنا اليوم لكن